الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك سؤال وهو المهم في هذه الجلسة إن شاء الله، أرسله الشيخ مقبل. هناك جماعة في اليمن انتشرت قبل أزمة الخليج وما بعدها، بعد الوحدة التي أعلنت، تسمى بجماعة أسامة مجازا، أسامة بن لادن الذي كان في أفغانستان. أقام بعض المعسكرات لتدريب بعض الشباب في اليمن في مناطق مأرب وغيرها، بغية الخروج على الدولة الجهاد في سبيل الله، كون الدولة اتحدت مع الشيوعيين. فسألوا الشيخ مقبل في ذلك، فقال بأن هذا لا يجوز الخروج على الحكام بهذه الصورة. فكلفني أن أسألكم هذا السؤال، فقلت له أنا الذي أعتقده أن جواب الشيخ من جوابك. فقال نحن نريد من الشيخ أن يسمع طلبة العلم في اليمن جوابهم. ثم قال لي بعض هؤلاء الجماعة بأنهم سمعوا من فضيلتكم بأنكم تقولون بوجوب فرضية العين على الجهاد في أفغانستان، ولا فرق بين أفغانستان والحكومة في اليمن من ناحية الحكومة، إذن فهم يقيسوا فتواك بوجوب الجهاد في أفغانستان فرضية عين على ما يجري الآن في اليمن، كون حكومتين تقريبا متشابهتين في ذلك. فيريدون أن يسمعوا جوابا حول ذلك، هل يجوز الخروج على الحكام والجهاد كما سمعتم أم لا؟ بارك الله فيكم. نحن دائما جوابنا معروف في هذه القضية، وعند أخونا أبو أحمد أبو ليلى عديد من الأشرطة والتساجيل، وآخر ذلك هذه الفتنة الطارئة التي وقعت في الجزائر، حيث كنا ننصح إخواننا أن لا يخرجوا على الحكام، لأننا نعتقد أن الخروج على الحكام الذين هم يعني يحكمون المسلمين دون إثارة مشاكل مخالفة للدين أولا صراحة، وفرض نظام كافر ملحد بالمئة مئة، نحن نقول دائما وأبدا أنه لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام. وكثيرا ما قلنا أنه لو جاز الخروج لكان من الواجب عليهم أن يحققوا قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة المعروفة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونحن نعلم يقينا أنه لا يمكن الآن في العالم الإسلامي أن توجد جماعة من المسلمين يستطيعون أن يحققوا هذا النص القرآني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره، وبخاصة على التفسير الذي أنا أجنح إليه حينما ألفت أنظار السامعين إلى قول رب العالمين وأعدوا. الخطاب لمن هنا؟ الخطاب هنا للمسلمين الذين تهيأوا عقيدة وخلقا ونفسيا للجهاد في سبيل الله، ولكنهم لا يجدون الوسيلة التي تمكنهم من الجهاد في سبيل الله، أي السلاح المادي لا يتوفر لهم، ولذلك فالله عز وجل خاطبهم بهذه الآية. أما المسلمون الذين بعدهم لم يتسلحوا بالسلاح الأول ألا وهو سلاح الإيمان، فهذا الخطاب ليس موجها إليهم. ونحن نرى الآن العالم الإسلامي يموج ويمور بعواطف إسلامية جامحة، ولكنهم لم يحققوا في أنفسهم أنهم هم المخاطبون بهذه الآية وأعدوا ذلك، لأن أكثر المسلمين اليوم في أكثر البلاد أولا لم يصححوا عقيدتهم على ضوء الكتاب والسنة، وثانيا وهذا أمر مهم جدا وهو أنهم إن وجد شيء من ذلك فهو في أفراد مبعثرين في مختلف البلاد الإسلامية، ولم يتسلحوا بالأخلاق الإسلامية، أي لا نعلم حتى هذه الساعة طائفة من المسلمين تجمعوا في أرض من بلاد الإسلام وتخلقوا بأخلاق الإسلام التي تنشأ منها الأخوة الإسلامية الحقة، كما وقع بين المهاجرين والأنصار من أن يفدي بعضهم بعضا بالمال وبما هو عزيز من غير مال وهكذا. لذلك أنا أكني عن هذا وهذا بقوله إن واجب المسلمين اليوم هو أن يحققوا ركيزتين اثنتين، التصفية والتربية. أعني بالتصفية تصفية الإسلام بما دخل فيه من كل جوانب الشرع، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالأحكام الشرعية أو ما كان متعلقا بالأخلاق الإسلامية. هذه الجوانب لم يجري فيها تصفية عامة بحيث تشمل ألوف مؤلفة من المسلمين اجتمعوا على قلب واحد. هذه هي التصفية. والتربية أن يربوا منذ نعومة أظفارهم على هذا الإسلام الذي يوحدهم فعلا ويجعل قلوبهم كأنها قلب رجل واحد. هؤلاء هم الذين يخاطبون بالآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنا لا أرى مانعا وهذا لابد منه، أي أن توجد هذه الطائفة التي تحقق هذه الغاية العظيمة جدا، تصفية وتربية، لكن هذا يغفل كثير من الناس أن هذا لا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها، لا يمكن تحقيقه بجمع أسلحة سرا قبل أن نعلن هذا التجميع على ما قلناه آنفا، مما لا يمكن أن يتدخل فيه الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله. فأنت إذا أردت أن تجمع المسلمين على عقيدة صحيحة ما أحد يخالفك في هذا ولا أحد يكم فمك عن ذلك ولو بقدر. كذلك إذا أردت أن تربي النشئ والجيل الصاعد اليوم على هذه العقيدة والأخلاق الإسلامية هذا ممكن، أما أن تثور وأن تخور وأن تجمع السلاح من هنا وهناك فسرعان ما سينكشف أمرك ويقضى عليك. وهذا الذي وقع في التاريخ في العصر الإسلامي الأخير بدءا من ثورة الهمان في الحجاز في مكة المكرمة وفي مصر أخيرا وقتلهم السادات، ثم فتنة سوريا التي كانت سببا لتأخير الدعوة الإسلامية بعامة وتأخير الدعوة السلفية بخاصة ما شاء الله من سنين دون أن يصلوا إلى الهدف المنشود، وآخر ذلك ما قد سمعتم أخيرا من قيام حزب إسلامي كبير جدا يعد الملايين كما سمعنا من بعضهم هنا في هذا المكان، ثاروا ولم يكونوا عند قوله تعالى وعدوا. وأنا قلت لهؤلاء الإخوان أنتم ما شاء الله معشر الجزائريين تعدون ما بين 25 مليون إلى قرابة 30 مليون، قلت لهم لابد أنكم تحتاجون إلى أطباء لمعالجة أمراضكم. أكذلك؟ قالوا نعم. قلت عندكم يعني 2,000-3,000 طبيب أو قريبا من ذلك؟ قالوا نعم. قلت فهل عندكم أطباء لمعالجة أمراض قلوبكم من أهل العلم والفضل ومعرفة الكتاب والسنة؟ قالوا ما في عندنا علماء، لا يوجد عندنا. إذن هؤلاء الملايين مملينة، من الذي يوجههم؟ من الذي يعلمهم؟ ثم لو استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم كما حاولوا فيما يبدو في الآونة الأخيرة، فمن الذي سيقوم بهذا الحكم وليس هناك علماء يعرفون أن هذا القانون مخالف للشرع أو ليس مخالف للشرع؟ ثم من الذي قام بتربية هذه الملايين؟ أنا لا أعني الملايين كلها 25 فصاعدا، لا أعني الملايين الذين ينادون بكلمة الإسلام، ينادون بكلمة الإسلام والحكم بما أنزل الله، وهم كما يقولون بلغوا 5 ملايين، والمصطفين الأخيار منهم على الأقل 1,000,000. من الذي رباهم على هذا الإسلام علما وتربية؟ ومتى كانت هذه التربية؟ وباعترافهم لا يوجد لديهم علماء. إذن تأتي هنا حكمة قديمة كنا قرأناها في بعض الكتب، وهذه تتحقق مع الأسف كلما ثار هؤلاء المسلمون المتحمسون الغير مستعدين. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، والواقع في العصر الحاضر يؤكد هذا، لأن هذه الثورات وهذه الحركات التي قامت في مختلف البلاد الإسلامية ماذا جنى المسلمون منها؟ ما جنوا منها إلا الشر. ولذلك فنحن لا نؤيد الخروج في أي بلد من البلاد الإسلامية والتي تحكمها القوانين الأرضية على نسب متفاوتة في البعد والاقتراب من الإسلام، لا نؤيد الخروج، لا لأن الخروج غير واجب وغير جائز، وإنما لأن الذين يريدون أن يخرجوا يستعجلون الأمر قبل أوانه فسيصابون كما وقع بحرمانه. أما القياس الذي نقلته عن بعضهم فلا شك أن هذا قياس غير عالي، لأن الذي وقع في أفغانستان غير ما قد يراد إيقاعه في بلاد إسلامية أخرى. الذي وقع في بلاد أفغانستان أن روسيا احتلت بالقوة العسكرية هذه البلاد الإسلامية وفرضوا نظاما شيوعيا محضا، واستعملوا لتطبيق هذا النظام أفرادا من المنافقين الذين يسمون بأسماء إسلامية، ولكنهم تبنوا النظام الشيوعي وحاربوا المسلمين الذين ناهضوا هذا الهجوم السوفياتي وهذا النظام الشيوعي، فشتان ما بين الأمرين. وقد قام أولئك المجاهدون الأولون جزاهم الله خيرا، وقد كادوا أن يقتطفوا ثمر جهادهم، وهنا عبرة يجب على كل طائفة تتحمس للخروج على الإسلام، على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام يجب أن يأخذوا عبرة. ربنا عز وجل يذكر في أكثر من آية في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كم كنا فرحين مسرورين حينما كانت الأخبار تأتينا تترى بانتصار هؤلاء المسلمين العزل من السلاح المادي التي يحتوي عليه الروس ومعاونوهم من الشيوعيين، كنا نسر جدا جدا. ثم ما كاد هؤلاء أن يصلوا إلى جني ثمر المبتغات من هذا الجهاد، وإذا بالجهاد توقف ولم يصل إلى الثمر بعد، فبدأت تظهر العلل التي كانت علينا خافية، وهي أن هناك فرق وشيع وأحزاب، وكل واحد كما يقول مثل عامي بجر القرص نحوه. فكان هذا النزاع سببا لعدم الوصول إلى الغاية من هذا الجهاد في سبيل الله. فالآن هؤلاء بالرغم أنهم جاهدوا جهاد الأبطال وظهرت منهم يعني بطولات نادرة المثال، لكن تبين فيما بعد أنهم لم يكونوا على قلب رجل واحد. فهؤلاء الذين يريدون الآن من أحزاب إسلامية سياسية ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام رغم أنوف الحكام، هل وحدوا هؤلاء المسلمين ثقافة وأخلاقا؟ الجواب هذا ما لا نعرفه ونرجو أن نراه قريبا. هذا جوابي عما سألت، ولعله يصل إلى الإخوان هناك إن شاء الله. هناك مسألة يتناقلوها الآن بسبب ما يعني قرأوا في نواقض الإسلام، يكون مسلما ثم يفعل إحدى نواقض الإسلام فيخرجوه من الملة، كما حدث مع جماعة التكفير والهجرة وغيرها. فالآن يظهر بعض حكام المسلمين بأعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، ولكن يتبنون بعض النظريات الشيوعية والاشتراكية وغير ذلك، فيحكم هؤلاء المسلمون على هؤلاء الحكام بالكفر فيرون الخروج عليهم. وأنت بينت أن الخروج على الحكام أصلا ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا المفهوم. فنريد أن يفهم هؤلاء الفرق بين كفر الكافر والخروج على الكافر. بارك الله فيك. بين كفر الكافر والخروج عليه. هذا ما بينته آنفا بارك الله فيك. ما أظن إلا هذا السؤال قد سبق الجواب عليه، لكني على كل حال أقول قولا لعله يضاف إلى ما سبق. نحن عرفنا من منهج السلف الذين نستند إليهم دائما في فهم الكتاب والسنة على مذهبهم وليس على مذهب الخلف، فهمنا أن الكفر إذا ما أطلق في بعض نصوص الكتاب والسنة فليس من الضروري أن يفسر بالردة، وبأن كل من وقع في الكفر خرج من الملة. هذا ما فهمناه من مجموع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، وبخاصة من تفسير ترجمان القرآن لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث قال: ليس الأمر كما يظنون، إنما هو كفر دون كفر. فكفر دون كفر يشير ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الكفر قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن كان كفره كفرا اعتقاديا فهو الذي يحكم بخروجه من الملة ويقام عليه حد من ارتد عن دينه فاقتلوه، وكفر لا يخرج به عن الملة وهو الكفر العملي. والفرق بينهما أن الأمر الأول يعتقد كما يعتقد الكفار، يجحد الإسلام كلا أو جزءا، فهذا مرتد من الدين. أما الكفر الآخر وهو الكفر العملي فهو يعمل عمل الكفار ولا يعتقد عقيدة الكفار، وعلى ذلك تحمل كثير من النصوص الكتاب والسنة، أولها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا بقلبه أن حكمه هو الصواب في هذا الزمان وأن الحكم بالقرآن ليس جائزا أو لائقا فكفره كفر اعتقادي وينفذ عليه الحكم الشرعي لو كان هناك من يحكم الشرع. أما إذا كان يعتقد في قرارة قلبه أنه لا يجوز الحكم بهذه القوانين الوضعية لمخالفتها للشريعة الإسلامية ولكن هنا يتدخل الشيطان ليجعل لهذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله عذرا كعذر المرابي والزاني والسارق ونحو ذلك. ومن الأشياء التي يجب أن نتنبه لها وألا نكون غافلا عنها خاصة حينما تثار الآن قضية الخروج أو خروج على الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذا لا يمكن الشك ولا الريب فيه، ولكن البحث هل هؤلاء يحكم عليهم بالردة من الدين أم لا يحكم عليهم لأن كفرهم دون كفر قد ذكرنا الآن تفصيلا. لكن الذي يريد أن أذكر لا فرق بين حاكم يحكم في قليل أو كثير من أحكامه على القوانين الوضعية مخالفا فيها الشريعة الإسلامية، لا فرق بين هؤلاء وبين كثير من أفراد المسلمين الذين يستحلون ما حرم الله فعلا. فالآن لنقف أمام السارق وأمام الزاني وأمام المرابي، هل نكفرهم؟ هل نخرجهم من الملة وهم يعملون بخلاف ما أمر الله؟ قد تقولون لا، أنا أقول رويدا لا يجوز أن تطلقوا كلمة لا، بل لا بد من التفصيل الذي ذكرناه في الحكام أنفسهم. نقول كل مخالف لحكم من أحكام الله عز وجل كهؤلاء السارقين والزانين والمرابين والغشاشين ولو إلى آخره، هؤلاء لهم حال من حالتين: إن كانوا في قرارة نفوسهم يعتقدون أنهم مخالفين لشريعة ربهم في تحريم هذه الأشياء وهذا التحريم حق وعدل فهؤلاء مسلمون ولا يجوز تكفيرهم، لكنهم فساق وعصاة وهم داخلون في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكام كذلك بنفس المقياس، الذين يعتقدون وقد سمعنا من بعضهم تصريحات هم بهذه التصريحات خرجوا من الملة، ينكرون فرضية مثلا الصيام كحكم شرعي، ينكرون فرضية الأضاحي خاصة هناك في الحج إلى آخره. فهؤلاء لا شك أنهم حكام مرتدين عن الإسلام. أما من ذكرت بأنهم يصلون ويصومون ولكن مع ذلك يحكمون في كثير أو قليل من الأحكام بخلاف شريعة الله، هؤلاء يزالون بهذا الميثاق الذي بينه لنا ترجمان القرآن: كفر دون كفر، وتفسيره كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بضرورة فهو كافر مرتد من الدين، من اعترف بذلك ولكن خالف ذلك عمليا فهم الفساق وهم الذين يدخلون في مشيئة الله المذكورة آنفا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبحث في هذا يعني واسع جدا، وعند الأخ في أشرطة كثيرة لتفصيل القول بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والكفر القلبي والكفر اللفظي، كل هذا يجب على طلاب العلم أن يفرقوا بينها وإلا وقعوا في الخروج، أي ارتكبوا عقيدة الخوارج الذين أخذوا جانبا من الشريعة وعارضوا عن الجوانب الأخرى، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصف المتعبدين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وعبادته مع عبادتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ولذلك فالقضية ليست قضية عمل فقط، وإنما هي قضية عقيدة سلبا أو إيجابا. إذا اعتقد المسلم عقيدة صحيحة وعمل عملا بخلافها فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن اعتقد عقيدة مكفرة مخرجة له عن الدين فلا يفيده عمل صالح، بل هو من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. أخيرا، وإن اعتقد عقيدة مكفرة مخرجة له عن الدين فلا يفيده عمل صالح، بل هو من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. أخيرا، إن كان هناك أشخاص كما قلت، إيش قلت أسامة مجازا ولا إيش عبرت؟ جماعة أسامة مجازا. فإذا كان هؤلاء يجمعون بين التصفية والتربية ويتمكنون من إعداد العدة لإقامة الحكم الإسلامي، هذا واجب كل مسلم. أما أن نهتم بالناحية السلاحية المادية فلن نستطيع نتغلب على الحكام ولو كانوا كفارا مرتدين عن الدين إلا بسلاح الإيمان. ولعل في هذا القدر كفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.